السلام عليكم وبركاته. الجو مأثر عليكم النهاردة يعني في الحضور ولا ايه؟ بعدين اظن نص المعهد اتصل عليا النهاردة. انت جاي النهاردة مش جاي؟ الله يكرمك ويبارك فيك. لا والله احنا ما نتخلف عنكم الا يعني ضرورة يعني. افتحوا لي اخوانا 194 صفحة 194. وعليكم السلام. وكل شيء يجري لا لا انا عنوان اللي هو اصل القدر سر الله تعالى في خلق شو سوى كمان. الامام الطحاوي يقول بعد حمد الله وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما المقصود بذلك في مراتب القدر يا شباب؟ في انواع التقدير اقصد. ها؟ الاجلي والمساقي او التقدير المبرم. طبعا الكلام ده ساعة ما تقرأ الان اصبح تقدر تميز قصده، لان لو انت قلت كل ما يتعلق بانواع التقدير فهتأتي مشاكل في صلة الرحم تطول العمر والتقدير العمري هل تعلمه الملائكة او لا تعلمه، اشياء من هذا القبيل. فاصبح دلوقتي ساعة ما نقول اصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، وده عقيدة اهل السنة والجماعة. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. خلي بالكم كلمة نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه هي الخلائق يعني، ونهاهم عن مرامه. كلمة ونهاهم عن مرامه احنا بس عايزين نقف وقفات كده. قل التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. هو الإنسان إذا تعمق في فعل الله عز وجل هل يعتبر ذلك مخالفة شرعية أو أنه وقع في ذريعة الخذلان وسلم الحرمان؟ لو أنه نظر في أفعال الله وحاول أن يتلمس الحكمة من فعل الله عز وجل. أنتم معايا يا أخوانا؟ هو هنا في حاجة عايز اشاور يعني انبه عليها، ان الامام الطحاوي يعني وهذا ما يجب ان يحمل عليه الكلام، الامام الطحاوي يعني ان التعمق في النظر بحيث خلي بالكم بحيث يحاكم الشخص افعال الله الى اقيسة التمثيل والشمول. يعني اصل المشكلة في القضاء والقدر ان كل شخص يخوض فيه وينازع بين القدرة والحكمة افعال او العلم اللازم للقدرة والعلم اللازم للحكمة اللي حكيت لكم عنه قبل كده، هذا الشخص بيقيس ربنا سبحانه وتعالى وافعاله على ايه؟ على افعال المخلوق. فنحن عندنا تتعارض القدرة مع الحكمة في أشياء كثيرة جدا، يا إما تغلب القدرة يا إما تغلب الإيه؟ الحكمة. فإذا أنت كنت وسط بين القدرة والحكمة، ونادر ما تجد شخص وسط بين القدرة والحكمة. يعني واحد أقصد إيه يعني شخص بين القدرة والحكمة؟ يعني واحد مثلا إدال ربنا القدرة وملكه على العباد، هل بيبقى عنده حكمة في قدرته فيراعي العدل في رعيته؟ نادر جدا لما تلاقي كده. يديله قدرة ما يديلوش حكمة. طب لو واحد حكيم وعنده علم وعنده فقه في الدين وما شابه ذلك، ممكن يكون مسلوب القدرة تماما، بل عاجز حتى ان يدفع عن نفسه، ممكن يقضي حياته كلها في السجن. يعني اما القدرة واما الايه؟ الحكمة. نادر لما تلاقي واحد يجمع بين القدرة والحكمة زي عمر بن الخطاب. وإن كان فلا يلبس أن يزول، يغتلوا ويعملوا في حاجة، دي طبيعة البشر. فالجمع بين القدرة، وبعدين احنا اصلا في الاصل لا ينبغي ان يقاس الحق سبحانه وتعالى في افعاله على مين؟ على البشر، لا بقياس تمثيله ولا بقياس شموله، ولكن احنا بنضرب امثلة في موضوع القضاء والقدر بقياس الاولى، زي اللي بيعمل مشروع لازم يرتب له، لازم ينظمه ويمر بمراتب وكده عشان نستفيد من ذلك على او نأخذ من هذا فهم مراتب القدر. لكن القضية في ان واحد يجي يتعمق في القدر لدرجة لك ازاي كتب كل شيء ولم يظلم احدا من خلقه، كلمة ازاي ديت معناها زي كيف استوى بالضبط. فالطحاوي يقول ان التعمق يؤدي الى كارثة. جزاكم الله خير. التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. هو يقصد بذلك ان يقطع الطريق على الشيطان في ان هو يأتي من مدخل القدر، لان هو في الغالب الشيطان بيجي منين؟ بيجي من مدخل تجسيد الغيبيات في محسوسات من خلال كراسة التمثيل والشمول، وسهل ان الواحد طالما فيهم معتقد السلف الصالح ان يوقفه. وفي الغالب لما واحد يؤمن بان ربنا سبحانه وتعالى له كيفية لا يعلمها الا الله، وان مستحيل الواحد يعرف الكيفية، بيسكت. يعني اللي بيدرسه في المعهد هتلاقوا نسبة الوسواس قلت في باب الصفات، صح ولا لا؟ يعني كان قبل ما تدرسوا العقيدة في المعهد كان ممكن نسبة الوسواس تبقى زيادة قوي في امثله، في اشياء يجي يجيب لك بقياس التمثيل والشمول، فانت فهمت بقى خلاص، فهمت حركاته، ان قياس التمثيل والشمول دي دور على حد تاني انك انت تدخله فيه. فالمدخل اللي بيجي بقى للي ما درسش موضوع القضاء والقدر، واللي درس موضوع القضاء والقدر برضه بيستريح، يعرف ان في حكمه، فلما يعجز على ان يصل الى اجابه فبيرد الامر الى الله عز وجل، ويقول ان التعمق في ذلك يعني انا مؤمن بان ربنا زي ما هو قدير هو ايضا حكيم، يفعل ما يشاء في خلقه، نعم، وهو بالرغم من ذلك يعني لم يظلم احدا من الخلائق. دي اللي المرجع اللي بيرجع له الكلام، لكن ده الباب الوحيد اللي الشيطان ما يسيبوش ابدا. ليه؟ لان عايز عمق كبير في الفهم، ان الشخص يكون فاهم كويس. الحاجة التانية ان قضية الحذر من قياس التمثيل والشمول في باب القضاء والقدر اصعب منها في باب الصفات. يعني نشوف مثلا امام الطحاوي بيقول ايه، فان الله تعالى طوى علم القدر عن انامه ونهاهم عن مرامه. والمقصود بكلمة ونهاهم عن مرامه اللي هي قضية البحث عن تعليل لفعل الله عز وجل. ربنا يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فربنا لما يفعل فعل انت بتدور هو بيعمل كده ليه، مش هو اللي يسأل السؤال ده. يعني ربنا لا يسأل مثل هذا السؤال، فانت تحاول في سؤالك يكون المقصد معرفة الايه، الحكمة، مش الحكم على فعل الله كأنه فعل بشر. خلي بالك من النقطة دي، أنا ببحث ليه ربنا سبحانه وتعالى أوجد هذه الآية بعد تلك، ليه قدم هذا الاسم على هذا الاسم، ليه ختم الآية بهذا الاسم، أكيد في علة، فأنا أبحث فيها، وصلت لها خير، ما وصلتش برضه خير، الحمد لله أنا مؤمن بأن في حكمة ربنا سبحانه وتعالى يعني حيوصلني لها. فإن كان ده المنطلق، والمقصود بالمنطلق منطلق التقوى، منطلق إيه؟ التقوى، يعني الواحد يخاف من ربنا سبحانه وتعالى ويحاول ان هو يكون من الموحدين، يعظم الله في قول في في في كلامه وقوله وفعله وكل صغيره وكبيره في باب الاسماء والصفات. ان فعل ذلك فهو من اصحاب التقوى، والله عز وجل قال واتقوا الله ويعلمكم الله. ف فلو انت اتقيت الله عز وجل في هذا المنهج هتلاقي ربنا يفتح عليك وعرفك ايه بالضبط اللي اغلق عليك في فهم هذه الايات. وعليك الصلاة والسلام. كما قال الله تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. كلمة فمن سأل لما فعل ليس عن تلمس الحكمة، وإلا كلمة فمن سأل لما فعل، واحد سألني ربنا سبحانه وتعالى ليه خلقنا في الدنيا، ها؟ هل هذا يدخل تحت قول التحاول لما فعل؟ فيجي واحد يقول لك انت بتقول يا اخي ليه خلقنا في الدنيا وانت مالك انت، ها دخلك ايه؟ ويقعد يقول لك بقى ايه كلام، شوف اللي قاعدين بيتكلموا في العقيده دول هيودوا الدنيا في داهيه. بتلاقي النماذج دي كتير، تلاقي واحد يقول لك يا اخي عقيده عقيده يا اخي زهقتونا، احنا عايزين حاجه عملي، عايزين حاجه ايه عملي، عايزين اخلاق وسلوك وتربيه وبتاع وكلام الكبير اللي عايزين نجمع المسلمين ما نفرقش المسلمين، قال يعني العقيده هي اللي ايه بتفرق المسلمين. فانت هتقول ايه؟ لا مش الشعير الغائية، احنا بنتكلم على اساس السؤال عن علة فعل الله عز وجل التي لم ترد في كتاب ولا سنة. فهمت قصدي؟ ان وردت العلة في الكتاب والسنة فمشروع انك انت تبحث عن العلة وتتلمس الحكمة وتؤمن بان افعال الله فيها حكمة، لكن شيء ربنا لم يكشفه ولم يبينه ما اخبرناش عن اللي في اللوح المحفوظ، فواحد عايز يدخل دماغه عشان يعرف اللي في اللوح المحفوظ هتعمل له ايه ده؟ ما هو نظام العرافة كله عبارة عن ان واحد عايز يخبر الناس عن الغيبيات. طب انت ايه يعني شغلتك بالضبط في الكون؟ يعني بتشتغل ايه دلوقتي في الكون؟ يعني انت مثلا اللي بتتولى تنفيذ المقدر عشان انت عارف المخطط العام للكون؟ ما هي دي القضية. ولذلك العراف دي من اخبث الناس ومن اكذب الناس. في قناة فضائية مش عارف اسمها، قناة شهرزاد ولا هو، جايبين واحد وقاعد لك انا هقول لك انت بتعمل ايه دلوقتي، يا سلام شوف ازاي وهيحصل لك ايه، والراجل ايه واحد بيكلمه والسر جاي بيقول لي كذا وكذا وكذا. سر ايه يا ابو سر؟ خبرك ازاي؟ مين سر ده اللي بيتكلم عنه؟ ممكن يكون الشيطان بيبلغ عن اشياء، ممكن هذا وارد، لكن انا بتكلم على اساس ان يخبر عن مستقبليات. ولذلك هنا في نقطة مهمة جدا، ربنا يقول الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده ايه بمقدار. فلو انا قلت لك سؤال في الامتحان وقلت لك وصل العلم البشري من خلال الاجهزة الطبية الى معرفة نوعية الجنين ومراحل تخليقه، فكيف تفسر هذه الآية؟ ها قول. لا أصل الرسول قال لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. طول ما هو في الرحم فلا يعلم ما في الأرحام إلا الله. ها عايزين إجابة أفضل من كده. ها لا برضو ما وصلتش اللي أنا عايزه. أوه برضه مش دي الإجابة كده برضه. أنتوا حقيقي هيقول لك طيب كل الكلام بتاعك ده ولا له أي لازمة، إحنا عايزين إجابة مقنعة تبين إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله. ها لا والله هي الإجابة بتاعته هي أقرب الإجابات وأحسنها. المقصود الله يعلم ما تحمل كل أنثى. العلم هنا علم تقدير، إن هو اللي هيخلو. أما العلم الآخر فهذا علم الإحاطة، وعلم الإحاطة هذا طالما اتخلق الشيء ممكن إدراكه، سواء من قبل الحق سبحانه وتعالى طبعا أول، أو الملائكة اللي بتكتب، أو من الإنسان نفسه عن طريق الأجهزة. ففرق بين علم التقدير وعلم الإيه؟ الإحاطة. هي الإجابة يعني اللي بقول إنه ربنا سبحانه يعلم شقي أو سعيد أو كده، بس إحنا نتكلم على علم التقدير. أن أنا عايزك تقول الله يعلم ما تحمل كل أنثى. العلم ده علم تقدير ولا علم إحاطة؟ ها؟ بس علم التقدير هو الذي لا يشاركه فيه أحد. طيب ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام قبل خلق ما في الأرحام، هل هذه صفة أحد من البشر؟ طب بعد وجود ما في الرحم، هذا علم إحاطة، وعلم الإحاطة قد تعلمه الإيه؟ الملائكة، أو يعلمه من البشر من يعلمه. ولذلك علم التقدير هذا، لو أنتم فهمتوا الفرق بين علم التقدير وعلم الإحاطة، أنا أقول لكم علم تقدير وعلم إحاطة، خلي بالكم أن العلم يتعلق بالتقدير أو القدرة، وعلم يتعلق بالعلم والإحاطة والحكمة. الإحاطة اللي هي علم الله بالشيء بعد كونه، على أساس هذا العلم اللي ربنا هيكتب فيه مثلا أفعال العبد، كل صغيرة كبيرة فعلها، مع إنها اتعملت أو إنها اتكتبت في علم التقدير في اللوح المحفوظ، على أساس إيه؟ على أساس قيام الحجة وإظهار الحكمة، إن ربنا سبحانه وتعالى ما يجيش واحد محتاج ويقول له يا رب أنا ما عملتش، ها؟ فيقول لك مثلا إيه؟ ده أنت اللي قدرته عليا، يبقى انا مانيش ايه انا لا غير مؤاخذ في هذه، لا تلومني، خد بالك ازاي. او يقول لا ما حصلش، ده شيء انت كتبته في اللوح المحفوظ قبل ما تخلق السماوات والارض 5000 سنة. انما لما يكون في كتاب حاصر لعمله بعد وقوع العمل، ويكون هذا الكتاب فيه العمل حاضر، صوت وصورة وكل صغيرة وكبيرة وحركة وسكنة فيه، زي ما ربنا قال ووضع الكتاب فترى المجرمين ايه ها. لكن لو ما كانش فيه كتاب ربنا هيحاسبهم على اللي كتبه في اللوح المحفوظ، تبقى دي حكمة؟ ها؟ يعني يقول لهم انا قدرت عليكم كذا وكذا وانتم هتتحاسبوا. طب انت اللي قدرته يبقى ازاي؟ انما لما يكون فيه كتاب جامع لعمل العبد، والعبد يعرف انه فيه مقومات الاختيار وما جبره وما ظلمه، وان هو اللي اساء ووضع هذا الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ايه صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ها الحكمة هنا، هي الحكمة هنا، ولا يظلم، دي حكمة منتهى العدل. ما احنا بنقول لا، هو اصلا العلم عندهم او العلم المادي بيكون بعد وقوع الشيء، لكن لما ربنا خاطب هؤلاء قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني لما تيجي تقابل زي واحد زي كده قول الأول مين اللي خلقك، عرفش يرد عليك، لازم يقول لك في خالق خلقك. طيب يقول لك لا ده في قدرة أوجدتني، أنا توجدت كده، لا كلام ده غير كده. فهو لابد أولا من إثبات وجود خالق، وان هذا الخالق هو اللي خلق، وان هو اللي قدر كل صغيره وكبيره، بعد كده تفهم معاه. انما تقول لي هو بس علم مادي تجريبي وهنضرب علم مادي تجريبي، مش كل المادي علم مادي تجريبي، مش كل حاجه. طيب بقول ايه؟ لا مش القصد حكاية ذكر أو أنثى، الوقت هم وصلوا من العلم في عن طريق طبعا دراسة الخلايا وكلام من ده إلى قضية الاستنساخ. يعني هو قضية الاستنساخ كلها إن هم بيجي يفرغوا بويضة المرأة مما فيها من الكروموسومات اللي هم 23، مشكلة 23 في الرجل و 23 في المرأة. جماعة بتوع الطب ولا انتم مع الشيخ ما عندكوش فكرة عن اي هذا خالص. الحيوان المنوي فيه 23 والبويضة فيها 23، بيحصل عند الالتقاء ان يتكون خلية مكونة من 46 كروموسوم، اللي هي كل خلية في الجسم في اي جزء من اجزاء الجسم فيها 46 كروموسوم جاهزين. خلاص ليه؟ لان 23 من الرجل و 23 من المرأة. فهم بيجوا يعملوا ايه؟ يوم واخدين ال 23 كروموسوم اللي في البويضة ويجيبوا خلية من المرأة فيها 46 كروموسوم جاهزة، الخلية اللي فيها 46 واخدينها من المرأة ويحطوها في نفس بويضة المرأة، إذن أصبحت البويضة كأنها ملقحة وجاهزة على طول، فتبدأ تنقسم وتكون جنين بنفس مواصفات الشخص أو المرأة اللي خدوا منها الايه؟ الكروموسوم هذا. ولعل هذا هو مقصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تلد الأمة ايه؟ ربتها، يعني هو هي نفسها ما فيش حاجة جت من بره. يعني ولله المثل الأعلى سبحان الله، يعني في خلق عيسى عليه السلام. يعني القضية دلوقتي، ولذلك هم دلوقتي عايزين يخبوا قضية الاستنساخ وما جابولهاش الذكر على طول. ليه؟ لأنهم بدأوا يقولوا طيب إذا كان كده يبقى عيسى بقى بشر عادي، ما هوش يعني تجربة تتكرر. المرأة نفسها خدوا منها خلية وحطوها في البويضة بعد ما فرغوها وحملت بامرأة بنفس مواصفاتها. بس في حاجة كمان بتنزل، ان بتنزل المرأة المولودة مش مشوهة، لا، على نفس العمر اللي اتحطت في الخلية. يعني لو خدها وهي عندها 50 سنة يبقى العيل المولود عنده 50 سنة، لان نفس الخلايا هي اللي انقسمت، كأن شخص تاني اتكون. فهي القضية طبعا مش يعني المسائل دي امور عبارة عن علل، ربنا هو اللي خلق العلة وخلق الايه؟ المعلوم. سواء انت خدت من خلية الانسان او خلية الحيوان او ما شابه ذلك، هو اللي قدر الكلام ده. يعني انتوا ما قلتوش حاجة من عندكم، انما ربنا وضع علل في الكون، اذا اخذت باسبابها تتصل النتائج. فمن ضمن النتائج حكاية الاستنساخ دي. فدي آية من الآيات. واحد صديق ليا دكتور في الجامعة عامل بحث اسمه الاستنساخ معجزة القرن 21، اللي هو قضية أن تلد الأمة إيه؟ ربتها. وحاول يبرهن من خلال الكلام على إن أحد الأوجه المعتبرة إن المرأة نفسها بتلد ربتها، والمقصود بربتها إيه؟ يعني تتولد في نفس سنها. أنت فاهمين قصدي؟ يعني المولودة دي عمرها كم سنة؟ هو نفس عمر أمها. إن كانت أمها عندها 50 يبقى هتتولد عندها 50 سنة، تبقى طفلة صغيرة لسه بترضع وعمرها الحقيقي كام؟ 50. يبقى اللي متبقي لها بالنسبة للعمر أو ما شابه ذلك هي الفترة اللي هتتبقاها الأم. الله أعلم مين اللي هيموت قبل التاني، لكن هو القضية في إيه؟ في إن نفس. ولذلك تظهر آثار الشيخوخة مباشرة، إن كان شعرها أبيض العيل الصغير يطلع شعره أبيض. أخد بالك إزاي؟ نعم، يعني ده الواقع الوقت. ما هو بتكلم عن حاجات المستنسخة وكلام من ده علينا، لكن الحقائق كلها تؤيد صدق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. كل اللي يقول النبي سلام صدق. انتوا عارفين الجماعة النصارى لما واحد منهم مش عارف زكريا بطرس ولا اسمه ايه قاعد يتكلم وشوش على موضوع الاسماء ومسك كتاب الاسماء في ايده في قناة اسمها قناة الحياة ولا اسماء ايه، وقعد يتكلم بقى الراجل يقول لا ده المسلمين بغيروا في ثوابتهم في عقيدتهم والاسماء اتغيرت وما اتغيرت. فالحلقتين بتوعه دول خلى النصارى او كثير من الناس الغربيين راحوا اشتروا الكتاب. فلما قرأوا الكتاب وجدوا لا ده كلام نبوي، الرسول قال له من 99 طلع 99 اسم ثابت بنفسه. انتوا عارفين ماذا صنعوا بموقعنا؟ بدأوا يعملوا عليه روابط خفية على مواقع البحث بتاع جوجل بحيث يربطوها بمواقع قبيحة ومواقع اباحية ومواقع زي كده من غيظهم ممكنة. خد بالك ازاي؟ قلنا لا حول ولا قوة الا بالله. هشوف الامر وصل لغاية فين؟ لان كشفوا ان هذه يعني الرسول قال كلام فده حق. فهيعملوا ايه اللي في ايدهم ان هم يعملوه؟ هتلاقي الكلام ده كله كل ما يطلعوا نتيجة سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الايه؟ انه الحق. اي حاجة تظهر من طرفهم تأيد النبي عليه الصلاة والسلام. وده يعني دليل على ان الواحد اصلا على منة عظيمة. وعلى نعمة عظيمة ان ربنا سبحانه وتعالى هداه للاسلام عشان تعرف قيمة الدين اللي انت فيه. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ايه ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. اخ بيقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في الارحام الا الله. ده كلام النبي عليه السلام، لم يقل لا يعلم ما سيكون في الارحام الا الله. ما هو كلمة الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، لم يقول لك لا يعلم ما في الارحام الا الله. خمسة ظن ربنا بهم، فذكر من ضمن هذه الخمسة ظن ربنا بهما او لا يعلمها الا الله. فذكر من ضمن هذه الخمسة كلها قاسم مشترك بينهم ان العلم الموجود علم ايه؟ علم تقدير. وكلمة علم ما سيكون، خلي بالكم ليه بنقول لم يقل لا يعلم ما سيكون في الارحام الا الله؟ لان دي مش خاصة بالارحام بس، هو يعرف ايه اللي هيحصل بكرة؟ انت تعرف ايه اللي هيحصل لك انت بكرة؟ ابدا. هيقول لك مفترض ان يحصل كذا وكذا او هيحصل كذا وكذا، لكن الكلام ده هو على محمل الظن وليس على محمل القطع ابدا، ولا يستطيع احد ان يجزم بذلك. حتى في الارصاد احنا بنقول اللي بيميزنا احنا ايه؟ ان احنا بنفهم مقصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يعلم ما في غد وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر. ده كله علم تقدير. فواحد يقول لك لا يعلم ما سيكون في الارحام، يعني انت تقصد علم احاطه والعلم تقدير. احنا بنقول علم تقدير وعلم ايه؟ احاطه. علم الاحاطه ممكن الانسان يطلع عليه، ده واقع، ما هنقدرش ننكر انت شايف الجنين بل شايف ضربات القلب بتاع الجنين، واذا كان القلب نفسه فيه ثقب ولا مش فيه ثقب، يعني عيب خلقي موجود فين، او نقول مثلا عيب من الاشياء اللي هي غير طبيعيه في القلب، والقلب نفسه بينبض داخل الرحم، بل وصل الحال وقت انهم يعملوا عمليه للجنين عشان يصلحوا الصمام وهو داخل رحمه. الكلام ده بيعملوه الوقت. طب دلوقتي يقول لك ده علم احاطه بشيء موجود، احنا بنتكلم عن علم شيء يخلق يتكون، ده لابد ان هو يكون علم تقدير. فهمت يا اخوانا؟ هي الخلاف مش في، يعني سهل قوي انك انت تفهم الناس فيما مضى وفيما يستقبل. اللي في الماضي قدر الله ما شاء فعل، والمستقبل بتقول ايه؟ ما شاء ان شاء الله، ولا تقولن لشيء ان فعل ذلك غدا الا ايه؟ ان شاء الله. فياتي الحاضر. الحاضر هنا له شقين. شق بيتكون لحظه بلحظه. اللي بيتكون لحظه بلحظه دي بيبقى رقم اربعه في مراتب القدر. اللي هو ايه؟ عمليه التخليق والتصنيع اللي بتتم لحظه بلحظه. كل ثانيه بتمر عليك بيبدا يتنفذ اللي مكتوب عليك في اللوح المحفوظ. انتوا معايا يا اخوانا؟ فكل لحظه بتمر على الجنين في الرحم بيتنفذ فيه اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. يعني لما نيجي نصل كده هنلاقي ان الحاجات حاجه من الاثنين، يا ماضي يا مستقبل. اما الحاضر ففيه جزء شويه من الماضي وشويه منين؟ من المستقبل، يعني بس مساحة صغيرة. فاللي مش قادر يشوف الصورة كويس لو بدأ يدقق ويكبر ويكبر ويكبر ويكبر حتى الخلية نفسها، كل لحظة بتمر عليه خلايا بتموت وخلايا تتولد. انتوا معايا يا اخوانا؟ فالمساحة اللي فيها التولد دي وفيها الـ الـ الـ الموت، الشخص شايفها على انها حاضر، هو شايفها على انها ايه؟ حاضر. لكن هو الامور بترد الى اما علم تقدير او علم متعلق بالاحاطه، يا علم متعلق بالحكمه يا علم متعلق بالايه؟ بالقدره. فهمتوا يا اخوانا؟ فكلمه ايه؟ ما هو كائن، ما هو كائن ده حاجه من الاثنين، يا شيء بيتخلق على ما في اللوح المحفوظ، يا شيء اتخلق وانتهى خلاص، الخليه كملت دورتها وماتت، فتبدا هي ميت الخليه ما بتموتش كده في لحظه، لا يبدا عشان تتحلل الخليه الدم بيتكسر وينزل في الجهاز البولي والاخراجي وكلام من ده، بياخد دورته لغايه ما يروح، لكن احنا كل 3 شهور الدم بيتجدد مرة تانية، كله بيروح وكله بيجي بس بنسبة معينة في المعروفة في الإنسان. طبعا هو المقصود بها ان الشيء غير الكمال، والمقصود بالعيب يعني اللي بيتكلموا عنه، لكن احنا طبعا الامر لان العرف هنا اللي درجت عليه ده بيقول في عيب خلقي في القلب. ربنا سبحانه وتعالى يخلق ويبرأ ويصور، فهذا أبرأه الله عز وجل على نحو كامل، وهذا أبرأه الله عز وجل على نحو يبين قدرة الله عز وجل في أنه يخلق هكذا ويخلق هكذا، لكن الكلمة نفسها محتاجة لتعديل. مش عجيبة والله، قول زي ما انت عايز، لكن هي الكلمة نفسها النعيب بالنسبة إلينا يعتبر عيب، او انها معيبة زي ما قالوا الصحابة للرسول، شفتوا الجدي الاسك ده حتى لو كان سليم يبقى معيب، فهم قالوا هذا اللفظ، بس هو بالنسبة الينا وليس الى الله عز وجل، يعني عيب في حقنا مش في حق الله عز وجل، لان ربنا سبحانه وتعالى في خلقه قال والشر ليس اليك، او الرسول قال والشر ليس اليك. أي؟ انت اكيد ما سمعتش كلامنا، انت اكيد ما سمعتش الكلام الاخير ده، كنتش مركز فيه، كنت بتركز في السؤال اللي تقوله. ما انا بقول لك هو كلمة عيب مش عيب تصنيع، لا عيب بالنسبة للسوي، هو ده اللي اقصده. هو العيب، هو يقصد في العيب ايه؟ ان هو عيب نسبي بالنسبة للانسان، يعني انت الوقت لما تروح تتجوز ولا حاجة، فما كانش ساق سليم قال لك ده معيوب، وانت عارفين ان من عيوب النكاح كذا وكذا وكذا وكذا، النكاح له عيوب، اخبرك ازاي؟ اشياء بتدرسوها في الفقه تسمى عيوب الايه؟ في النكاح. لو واحد متجوز مرة تانية ورايح يتجوز واحدة تانية ولا ده معيوب، كله معيوب ليه؟ لان متجوز بس مرة تانية، اخبرك ازاي؟ او يعني يسموه كسخ يعني مش حاجة سليمة، لا في حاجة مش طبيعية، او واحدة تكون كبيرة في السن شوية، اخبرك ازاي؟ برضو اللي بيتقدم لها مش واحد لسه يعني في مقتبل العمر او ما شابه ذلك، فالامور بتبقى ابتلاءات ربنا سبحانه وتعالى بيناسبها بعضها بعض، لكن ايه السعيد اللي بيخرج من الدنيا الى الجنة مهما كانت هذه الابتلاءات وتنوعت. خلينا بس عشان نكمل حاجة نقولها يعني نجي للشرح. لسه فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. على فكرة الكلام اللي كتبه الطحاوي جميل جدا جدا، اسمعوا كده. او واحد يقرأ لنا قراءة كده عابرة شوية، سمعنا صوته في قراءة النص واللي بيقرأه. وأصل شرح أصل القدر سر الله في خلقه. اسمع يا أخونا كده اسمع. وهو كونه أولد وأسلم وأخطأ وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه وكرمه: القدر سر الله فلا نكتفه. اسمع دلوقتي هو بيقول أصل القدر سر الله في خلقه، ركزوا معايا كده عشان نقدر نفهم دلوقتي حاجات بعد الأصول اللي احنا عرفناها. أصل القدر سر الله في خلق، وهو كونه أوجد وأفنى. ده كلمة أوجد وأفنى كل دية علوم وتقديرات متعلقة بالقدرة في تقدير الحق سبحانه وتعالى. وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. أضل وهدى هنا تعود الى التقدير الميثاقي في ان ربنا قدر اهل الجنة وقدر ايه اهل النار. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. اي انواع التقدير يقصد؟ ها؟ الازلي بس والميثاق. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه اهل السنة والجماعة ان كل شيء بقضاء وقدر، وان الله تعالى خالق افعال العباد، لان ما فيش خالق تاني هيخلق غير ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اي مخلوق لابد له من علم وكتابة ومشيئة وخلق. مراتب القدر لابد ان تسري على العلل والمعلولات. قال تعالى ان كل شيء خلقناه بايه؟ بقدر. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هو المغرب على كام؟ ونص وخمسة. نص الخمس كويس. التراب ميل عنينا النهارده في البتاع. طيب بيقول وخلق كل شيء فقدره ايه؟ تقديرا. القدر تقدير وقدرة. القدر تقدير وايه؟ وقدرة. طب خليكم معايا بقى كده. اسمعوني، العبارة اللي جاية ديت ممكن يكون فيها سؤال كده يفصل. قول والذي عليه اهل السنة والجماعة ان كل شيء بقضاء الله وقدره، مظبوط، وان الله تعالى خالق افعال العباد، كويس او كده. قال تعالى كذا وكذا، وقال تعالى خلق كل شيء فقدره تقديره. قال وان الله تعالى يريد الكفر من الكافر. اللي رأى ايه، كونية ولا شرعية؟ ها؟ تنفع بالمعنى الشرعي؟ اهو اللي ما يعرفش ان الارادة ده هي كونية وما يفرقش من الارادة الكونية والشرعية مش ممكن هيفهم القضاء والقدر ولا يفهم كلام الطحاوي ابدا، هيبقى زي الطلاص. ها؟ انت اول مرة تحضر؟ مين يوضح يا شباب يلا؟ ها؟ ما هي الارادة الكونية؟ وتساوي ايه؟ المشيئة. محبوب او غير محبوب هذا كله بمشيئة الله عز وجل. والمقصود بذلك المشيئة التي تحول ما في اللوح المحفوظ من كلمات الى واقع مشهود، اللي هو القضاء الحتمي اللازم الجبري الصارم الذي لا يرد ولا يصب، هيحصل وما لناش دخل فيه. هذه اسمها الارادة الايه؟ ها؟ او المشيئة الكونية. في مشيئة شرعية؟ لا، المشيئة بتبقى كونية بس. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. انتبهوا يا شباب. طيب لك اهو. وان الله تعالى يريد الايه؟ الكفر من الكافر. يبقى اللي راضي هنا راضي ايه؟ شرعية ايه؟ انتوا فاهمين يا شباب؟ لو واحد قاعد في المعهد حضر معانا وما هوش فاهم يبقى هيسقط. الشرعية ماشي، مين يوضح الشرعية يا شباب؟ يلا واحد غيره. احنا عايزين ما انتوا قاعدين. واحد يقول لك يعني ايه ارادة كونية ارادة شرعية؟ ما تعرفش ترد عليه؟ ها؟ فهمت؟ ارادة الله من العباد ان يفعلوا او لا يفعلوا، فهذه الارادة ممكن العبد يخالفها، ممكن العبد ايه يخالفها، الامر الشرعي او الارادة الشرعية. وهذه الارادة الشرعية محبوبة الى الله عز وجل. فاحنا قلنا دلوقتي ما الفرق بين المشيئة والارادة؟ المشيئة كونية بس والإرادة كونية وإيه وشرعية. ما الفرق بين الإرادة والمحبة؟ المحبة الله بتبقى الأمور الشرعية بس، أما الإرادة فهي كونية وإيه وشرعية. فهمت النقطة دي؟ والله امبارح راجل كبير في السن كان ايوه في امبارح الاثنين مش كده في مساكن الشيراتون في مسجد الفاروق. ايوه انا كان هناك بروح كل يوم اثنين. بعد الاسمع يا ابني خلاص، انت جاي حد يشرح له دلوقتي؟ ما احنا شرحنا اهو، ولا هو اللي بيشرح لك؟ اصبر. المحاضره بتبقى بعد العشاء، وهتبقى بعد العشاء الاسبوع اللي جاي بعد كده لما التوقيت اتغير هيبقى من المغرب العشاء. هي والله محاضرة طيبة، بنشرح فيها كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وفيه يعني الناس من العوام والاخوة بيحضروا فيها، وفيها فوائد جميلة يعني، حتى على الاقل مش شرط بس يكون متقيدين بدراسة علمية زي المنهج، لا المعهد اقصد، ولكن انتوا حضوركم في مثل هذه المحاضرات ها؟ مسجد الفاروق، مساكن الشيراتون، جنب مركز الشرطة. كويس؟ ما حدش هيقول لك حاجه، انت هتروح هناك وانت مشتبه فيك هيمسكوك على طول. الدرس بيبقى في شرح كتاب التوحيد، وكنا امبارح بنتكلم على قضيه خمس لا يعلمها الا الله في اثبات صفه العلم للاسماء المطلقه والمقيده، فذلك الاسماء على الصفات. كان الامام البخاري بيشرح باب ان لله 99 اسما من 100 الى واحد، يعني بيشرح كتاب التوحيد، فهذا دور الكلام يعني. ها؟ لا هو فات دروس كتير يعني حوالي 10 دروس ولا حاجه، بس احنا بنشرح كتاب التوحيد والكلام فيه طيب ولذيذ. ها؟ والله هم بيسجلوها، لكن انا اعرفش اذا كان هو منزلهم على موقع الجمعيه بتاعهم ولا لا، لكن انا بلاقي قدامي تسجيلات كتيره زي كده. فهي يعني هتبقى مفيده جدا جدا وكويسه لو واظبطوا على مثل هذه الدروس، لان اللي هيتعلم عقيده ما بيبقاش بس مجرد حضوره في المعهد. ما كانش عنده حرص ودافع خاص. بقول الكلام ده ثواني للاخوه اقول لاخوات، العقيده ما بتجيش الا كده. انك تنتظر انك هتاخد في المعهد ساعات عشان تاخد شهاده، والله يا اخي ممكن ما تشتغلش بها ابدا. خد بالك ازاي؟ يعني الشهاده ديت ما هيش مؤهل ان انت هتتوظف بها وتاخد فلوس. انت جاي عشان تتعلم، والعلم له نظامه. كثير من الاخوه بيطلبوا ان احنا يكون في مكان نجلس فيه والطلبة يجي يحضروا من كل مكان بحيث نجتمع وندرس لهم، يقعدوا معانا مثلا طول النهار قاعدين يتعلموا كطلبة علم متفرغين، او عايزين يطلبوا العلم طلب شخصي. الحكاية دي صعبة انها تتحقق. يعني انا هقعد في ده، احنا لو قعدنا في مكان والاخوة جم اللي جاي من المنصورة واللي جاي من الصعيد واللي جاي هنا عشان يقعد في مكان واحد، يبقى دي مشكلة عشان يقعد مع الشيخ. هنجيب له فندق منين ولا مكان يبيت فيه؟ الحاجة التانية لو كان كل الصلاة المسجد مليان طلبة علم، الامن مش هيسيبنا برضه. خد بالك ازاي؟ لازم بتصريح منه ونظام، ومن اللي جاي هم من حقهم برضه الكلام ده. خد بالك ازاي؟ فالامور ما عادش كده، غير ان الشيخ بيشرح في معهد معتمد، والمعهد ده هو معروف وفي اشراف علمي واشراف امني انتوا عارفين غلبة المشاكل اللي بتحصل. فمثل هذا ينبغي انك تروح مع تشوف الشيخ، تحرص على انك تتعلم منه ايه فتستفيد منه. اللي عايز يحرص على العلم هيعمل كده، انما بس ان احنا نشوف الاخ يجي في نص المحاضرة نص ساعة مش هيستفيد حاجة، وإن كان يعني القعدة لا بأس بها إنه هيستفيد إلى حد ما، لكن مش هتطلعه داعي. عشان يبقى داعي ونقول هذا داعي والواحد يثق فيه ويقول إن هو درس على إيدي الواحد وهينقل العلم العقيدة إلى الآخرين، يبقى لابد للشخص إن يكون فعلاً أهل لهذا الموضوع وعنده همة ودي طبعاً رسالة. من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا قاسم. فربنا سبحانه وتعالى لو من عليك بفهم اعتقاد اهل السنة والجماعة صدقني انت هتبقى سعيد ايما سعادة، بغض النظر حتى لو لم تبلغ، انك فاهم. يعني كونك فاهم ديت نعمة، ولا ما انتش معايا يا شباب؟ ولذلك احنا بنقول في درسين انصح بالمواظبة عليه. درس امبابة بتاع يوم الخميس بكرة ان شاء الله عز وجل بين المغرب والعشاء في مسجد انصار السنة في امبابة. لا معنى يوم الخميس، معلش انا اخي انا انت لو رحت امبابة الموقف بتاع امبابة هناك بتاع الميكروباص، الميكروباص بتاع إمبا ورا مستشفى الحميات، مسجد أنصار السنة هناك ورا مستشفى الحميات على طول. فين مسجد ها ها ها قال لك بس انزل الكيت كات وتلاقي عربيات ماشية يقول لك إمبابة إمبابة إمبابة، اشبط في أي عربية هينزلك عند الجام. الله أكبر الله أكبر. احنا كنا بنعمل كده زمان يعني. الدرس بعد الأبين المرمش احنا بنشرح فيها ايه؟ بنشرح فيها بس تبقى المحاضرات اللي بتشرح في إمبابة. احنا بنشرح اللي بيتقال في برنامج العروة الوثقى، يعني احنا سجلنا في العروة الوثقى 5 حلقات ويوم السبت هنسجل 4 ان شاء الله عز وجل. اللي هو بيتذاع في قناة المدينة، هيتذاع قريب ان شاء الله. فاللي احنا بنقوله في قناة المدينة بنشرحه بالتفصيل جدا، واللي عايز يناقش، انما في البتاع كأنه مسجل في التلفزيون ده ما تعرفش تناقش ولا بتاع. فاحنا بنقول لاخواننا هنشرح لكم كل ظاهرة كبيرة بتتقال قبل ما تتسجل. فدي بتبقى على اساس ايه؟ في دقائق علمية واشياء طيبة وجميلة جدا فيما يتعلق بقضية الاسماء. احنا عاملين منهج جميل جدا هيفيد جدا جدا بالنسبة للطالب اللي هيواصل. ايوة. ها؟ اسم مسجد توحيد مسجد ايه؟ الهادي ولا اسمه يا ابن المسجد؟ مسجد انصار السنة. بنشرح قضية الاسماء الحسنى، ده ينفع سنة تانية كمان. قضية الاسماء مش شرح الاسماء، لا القضية نفسها. هي احنا الوقت ايه بن ادق شوية مش القواعد، قصة الموضوع اما تيجي هتعرف. لا السؤال عن الحكمة اللي ورد في كتاب السنة مفيش اشكال، انما لما فعل الله كيف فعل. لا كلمة وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع، هو يقصد الأحكام التعبدية. يعني مثلا ليه ربنا قال إن الأربع صلاة الظهر 4 ركعات؟ في حكمة بس ما عرفهاش. فواحد بقى عايز يتدخل يقول لا ليه؟ ليه هو يقول 4؟ ما قالوش 6 ليه؟ لا ده بيقول لا يسأل عما يفعل هم يسألون، أنت إزاي أنت هتحكمه؟ لا مش مطلق. ما هي برضه في عبارات هنا هو تحتاج إلى إنك أنت تحملها على المعنى المقصود مش العام. تشتكي الواحد ان هي مريضة تعمل لها سحر. سحر ده كله عبارة عن تكليف خريطة وخطة. ها ايوه ايوه ايوه ده شغل الشياطين ده. ده تكليف رسمي بخطاب موثق للشيطان الفلاني الفلاني، صح؟ بقول لك اسمه عفركوش ولا تا روح اعمل كذا وكذا. احنا قلناها في كم مرة؟ يبقى الاولى في امبابة ان شاء الله. كتير اقول لك. طيب عايز وقت كده. كتاب الاسماء والصفات في دليل الواقع الاسمي، عالمية الاسم، عالمية الاسم الشرط الثاني. هو مراجع لعلم القضاء، لعلم الاحاط، مراجع لعلم الصدق. لا لا هو يعلم ما بين ايديهم ده مستقبل، وما خلفهم ده احاطة. لا لا القضاء والقدر ده علم تقدير، كله علم تقدير. لحظة يا اخوانا انا معايا، اسمعوا لي اقول لكم على حاجة حلوة كده. مين اللي معاه بلوتوث ياخد البتاع دي عنده؟ ايوه خد الرسالة اللي جاي لك دي هتتبسط منها، واذا كان بتاع ده يشغل الموضوع ده عندك. ودي تنشروها بقى. دي الاسماء الحسنى. احد انتوا عارفين طبعا اللي اسمه هشام عباس اللي انشد الاسماء ديت، فاحد الاخوة الله يجزيه الخير، ها اقعدوا يا شباب اقعدوا، كنا مش شغال عند البيوتوس اصلا من السنين. ايوه شغال. طيب طيب انا هكمل معاكم لسنه تانيه هيشتغلها. ها ايوه كمل لحد الاقامه اقعد، اللي عايز يتفضل يتفضل، واللي عايز يقعد انا قاعد لما يكون الصراحه ننزل. ايوه انا هجيبها. واحد من الاخوه جزاه الله خير يجلس يا شباب، والله لو وقف اخر بتاع هيجيبها هيجيبها، هو واحد بس ياخدها وينقلها للباقي. انا هحكي لكم القصه. يا في كتير اهو، شبكه ونوكيا 6600 ومش عارف ايه. بعد المغرب مع سنه تانيه. اللي عنده شبكه خد البتاع دي، هي 3 ميجا تقريبا. هو اللي حصل ايه؟ شيء جميل جدا، احد الاخوه الله يجزيه خير شال الاسماء اللي معلهاش دليل على نفس الاداء بتاع هشام عباس، وحط الاسماء اللي هي الصحيحه وحافظ على نفس الوضع وما يكونش فيه مخالفات شرعيه في الانشوده واعملها لا مش الاولى يا فضله، اول ما توصل هقول لكم. لا بصوته هو بصوته هشام اعملها ازاي يعني. الاسماء اللي هي الله ربنا والاله ولا حاجة تانية؟ لا الله ربنا والاله ده اللي هتنزل تتر في البرنامج بتاع العروة الوثقى، وهي معايا برضو اللي ممكن نبعتها لاخواننا كان عندهم الامر، اللي عنده بلوتوث نبعتها له. انتوا حاولوا على اساس هي المسألة دي، اصلا موضوع الاسماء الحمد لله فيه يعني توفيق طيب جدا جدا. الشيخ راتب النابلسي تعرفوه؟ الشيخ راتب النابلسي راجل كبير في السن عنده حوالي 65 سنة، شرح كل الأسماء الحسنى اللي في الدنيا في ثلاث مجلدات. فالمهم لما وصلوا موضوع الأسماء الحسنى عن طريق أستاذ في الجامعة من سوريا اسمه الدكتور مصطفى يعقوب، هو صاحب شركة إنتاج ضخمة في سوريا، فراح للشيخ راتب بيقول له والله الشيخ راتب بيقول له ساعة ما قرأ الكلام ضرب كف على كف يقول له والله اول مرة اعرف ان الاسماء المشهورة دي اللي جمعها الوليد بن مسلم. الشيخ راتب النابلسي نفسه. فقال لا لا لا لا الموضوع محتاج عدد نظر، وبعت لي رسالة شكر معاه وبدأ يشرح الاسماء على النظام اللي في الكتاب بتاعنا الحمد لله. فجيت دكتور مصطفى صاحب شركة الانتاج مع فريق تصوير سوري، هو ده السبب اللي خليني اتخلفت عنكم الاسبوع اللي فات يعني، لسه ماشيين امبارح. صوروا 99 حلقة عن مختصر لكل اسم الاسماء 10 دقايق، على اساس هيعملوا فيلم وثائقي على كل اسم الاسماء. استاذ في جامعة هناك في سوريا في الكليات الشرعية هناك بيعمل لكل اسم حوالي 20 او 30 بيت شعر، بيحول الكلام اللي مكتوب في الثمان صفحات ل 30 او 40 بيت شعر مع افلام وثائقية. المقصود بها ان يصور حالات من قدرة ربنا سبحانه وتعالى مع الخمس دقايق مع اشياء بيعملوها، بحيث يكون كل اسم الاسماء واخد نص ساعة. جهزوه على رمضان. صوروا معانا 99 اسم، والحمد لله رد فعل عنيف جدا في سوريا بسبب الموضوع. ايضا من ضمن الحاجات الجميلة ان شركة الفجر او بتاع مركز الفجر بتاع اعوذ بالله من الشيطان الترجمة، طلبوا ان هم يترجموا كتاب الدعاء بالاسماء الحسنى الى 10 لغات، وادينا لهم موافقه وبداوا فعلا في الترجمه الصغير. الترجم بدا هيبداوا انجليزي وفرنساوي والماني واسباني حاليا دلوقتي، لكن هم الخطه ان هم يترجموا ال 10 لغات بحيث ان الناس تنتفع بالاسماء. وصلت؟ طيب ماشي، اما توصل عندك يبقى اديها له. فالحمد لله يعني ان الشيخ راتب بيقول لي والله اول مره الشيخ راتب بيقول لي اعرف ان الاسماء اللي انا قاعد بشرح فيها ديت وكاتبها في الكتاب جماعه الوليد المسلم، يعني الحكايه وما فيش بعد الشيخ راتب اشتهر في العالم الاسلامي كواحد بيتكلم على الاسماء. يعني خلاص لا لا لا سندك لسه يبعتها هي كبيرة شوية يعني مع البش الرسم بتاعه. اخ يعني زعلان بيقول ان لله وانا راجعون شيخنا الفاضل، انا اسف على هذه الكلمة، منذ 3 أو 4 محاضرات وليس هذا مستوى شيخنا وانا لا استفيد كثيرا. هو طبعا انت ما انتش مقدر ان اللي انت اخدته من اصول، هذه الاصول احنا عايزين تطبيقات عملية. لو احنا بنشرح في الكتاب بالطريقة دي هو ده الشرح العادل المفروض انه يكون اصلا. يعني عايز اوضح للاخ ان الاستفادة بالنسبة لموضوع العقيدة مش بس اصول هتدرسها ومبسوط منها، ما انا ممكن اضيف لك حاجات كتير جدا جدا، بس احنا عايزين التطبيق العملي في ان احنا نقرأ ونفهم اللي بتقال. وانا يسهل عليا جدا جدا لو انا بدرس بالطريقة العادية اللي انتوا حصلتوه، بقولها لكم بصدق، اللي انتوا حصلتوه في سنة اولى هنا في المعهد من اصول وكتبهم ورانا اخواننا ده هو يوازي 3-4 سنين لو هتدرسهم بالطريقة العادية. لكن انا ما اقدرش انني اسيب المنهج وبيقول لك بدرس العقيده الطحاويه واحنا مالناش علاقه بالعقيده الطحاويه. انت معايا ولا مش معايا الحكايه يعني؟ فالاخ بيقول لي انا بتغيب كتير، والله براحتك انا هقول لك ايه؟ يعني انت اذا كنت حاسس ان انت ما بتستفيدش من الحضور ما تحضرش. بس هذا اللي اقوله لك. لكن انا بالنسبه للامر اقرا، طب حد منكم قرا في العقيده الطحاويه وطبق الكلام اللي خده وسالني اسئله في حاجات مش فاهمها؟ ما ترده. لانه بعد انا بقول لك دلوقتي ايه المقصود بالاراده هنا، تقول اراده كونيه، انا مش عارف اكتر من كده. انا لا اريد منك اكتر من انك انت تفهم ان تحاول لما يقول ان ربنا سبحانه وتعالى يريد الكفر من الكافر ان الاراده هنا اراده ايه؟ كونيه. دي اكبر معلومه في باب القضاء والقدر. فاذا كنت انت تقدر انك انت تذاكر من نفسك وتجتهد بعد هذه الاصول على العين والراس. لكن انا بقول لك مثلا كتاب اللي هو بتاع أعوذ بالله من الرجيم، كتاب المختصر القواعد السلفية، أنا بركز عليه ليه؟ أهو حتى اليوم لسه الأخوات بيجيبوا بحث مختصر القواعد السلفية وعايزهم يحفظوه لأنهم شايفينه بسيط جدا، فهموه واستوعبوه. لا أنا عايزهم بقى يحفظوه مش بس كده. ليه؟ لأن هو هيجي يقرأ في أي كتاب لابن تيمية يقدر يفهم كلام تيمية قصده إيه. واحنا مش عايزين المعنى اكتر من كده، احنا عايزين المعنى ان هو لما يقرا يبقى فاهم، يبقى عارف. مش التركيز ليس على كم الكلام اللي بيقال، التركيز على الفهم والكيف. استوعبت هذه الاشياء ان شاء الله عز وجل هتبقى فاهم عقيده. لكن فيما يتعلق بالكميه ما هو عندنا كلام هو بتاع ابن ابي العز الحنفي وشرح الطحاويه. يعني اما نيجي نتكلم مثلا على سبيل المثال في قضية الشخص اللي بيقول يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي، فقال عمرو بن عبيد المعتزلي اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فرددها عليه، فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك، قال ولما؟ قال أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت أن يردها فلا ترد. أنتوا فهمتوا حاجة من دي؟ لان هو ما فرقش بين اراده شرعيه واراده ايه؟ كونيه. اتفهمت الكلمه؟ انما لو ما كناش شرحنا الكلام ده بالتفصيل واراده كونيه وشرعيه والفرق بين المشيئه وقضاء كوني وقضاء شرعي عمره ما الكلام ده هيتفهم. على العموم سامحك الله يا اللي كتبت الكلام هذا. ما انا عارف، انا بقول لكم ايه؟ انا عارف ان ليه انا بدات بالكلام ده؟ واحد يقول فين العقيده الطحاويه؟ فين المقرر؟ امسكوا منين المقرر؟ احنا دلوقتي عايزين نمسك المقرر، مش عايز يمسك المقرر. الله يعني في الاول بيقول له تعالى افهم دي، فهو قال لا دور لي على المقرر. طب خد المقرر بعد ما فهم، يقول لك لا انت المستوى ضعف بتاع الشيخ ما عادش بيفيدنا جامد. بركز ده. طب اقول له ايه ده؟ ربنا سبحانه وتعالى يصلح لك حالك يا ابني. قل ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة. حد قرأ الكلام ده مثلا في الصفحات اللي انا حددتها وجي قال لي في باب القضاء والقدر الوضع ده الجملة دي مش فاهمها؟ ايوه عايزه ليه؟ مظبوط. لو شاء لانهم جعلوا المشيئة بالمعنى الشرعي، ان واحد يقول لك ايه انا وقعت في الشرك، طيب لو كان وقوعه في الشرك ده هو في مخالفة كان ربنا انتقم مني. ما ده زي الحرامي اللي بيقول له سرقت ليه؟ قال له سرقت بقدر الله بمشيئة الله. قال له وانا اقطع يدك بمشيئة الله. اخد بالك ازاي؟ ما هو دلوقتي الشخص اللي بيقول لو شاء الله ما اشركنا ولو شاء الله عز وجل هداكم اجمعين، ما هو في برضه كلمة شاء ديت لا يحتج بها على القدر او على المعصية، اقصد لا يحتج بالقدر على المعيبة ولكن يحتج بالقدر على الايه؟ على المصيبة. فاللي انت عملته ده ايه بالظبط؟ اما واحد مثلا يكون وقع في المحظور وراح سرق ونهب، هل يجوز ان يقول لو شاء الله ما سرقت؟ قول انت. قال يقول لو شاء ربنا ما كنت سرقت، لكن ربنا شاء ان انا اسرق ويشاء برضو ان انا اسرق مرة جاي. لا هو مش معترف، لو كان معترف بانه غلط يقول قدر الله ما شاء فعل. ما احنا بنقول القدر يحتج به على الذنب الذي تاب الانسان منه، لكن هو اشرك ومات على الشرك ومصر على الشرك ويقول لي دي مشيئة، انت فاهم ازاي؟ ما دي القضية. احنا مش قلنا لكم ان العلاقة بين فعل الله وفعل عبده اما يكون طاعة بارادة الله الكونية والشرعية، او معصية بارادة الله الكونية ومخالفة للشرعية، او ايه معصية وتاب منها زي تقول عليها واحد سرق وتاب ورد المظلمة، نقول قدر الله ما شاء فعل وربنا يعفو عنه. المعصية اللي هو قائم عليها ما ينفعش يقول فيها مشيئة، زي حكاية المشركين دي لو شاء الله ما اشركنا. يعني ايه؟ يعني ربنا شرع لكم الشرك؟ قالوا ايوه. طالما هو ساب اللي سابنا نشرك يبقى شرع لنا الشرك، وده مش صحيح. انت مركز معايا يا ابني؟ مهم الامور واضحة جدا، دي اصول تيجي تطبقها على الكلام ده يبقى انت كده فزت فوز سعيد. انا بضرب لكم امثله من خلال هذا لانه مطلوب مش هنقرا كل اللي في العقيده التحويليه، انت مطلوب منك انك انت تقرا وتساعد لو عندك همه، انما الشخص مثلا عايز ان الشيخ يقعد جزاكم الله خير، يعني حاجه كويسه يعني من الاخوات بيقولوا لا والله احنا استفدنا جدا وجزاك الله خير انت بتدرس لنا، جزاكم مثل الله يكرمكم. ها لسه ما وصلتش كم؟ ايوه بعد المغرب 7 سنة. ايوه عقيد. وعليكم السلام. لا لا عادي يعني. لا لا هو الاخ بس يعني نفسه ان يبقى كل حاجه دسمه وبتاع والا ما يجيش يعني. لا يلا معلش احنا مسامحين، خليه معاك عن معاك كل اتنين مع بعض. ها لا خلوه معاك انت، اي بس جيبهولي لو حد اتصل ولا حاجه بعد الصلاه خليه معاك.